معيش شغل دلوقتي يعني ترجع لورا عشان المرة اللي فاتت بدأنا بالسبستيشن وعرفنا انها عبارة عن سيكونس او ميلين وعرفنا ان المبادئ الاساسية A stands for airway B stands for breathing C stands for circulation D stands for drug بنحتاجها وان الاغلبية العظمى من الاطفال بنسبة 95% ما بتحتاجش ان هي to maintain the airway system to some stimulation for breathing سن أقل منهم قد يحتاجوا assistance for breathing وسن أقل قد يحتاجوا assistance for stimulation by chest compression وسن ضئيلة جدا قد تحتاج some adrenergic drugs زي الأدرينالين وبعد كده اتولد شفنا شكله وشفنا مواصفاته والميجرمنت بتاعته واتفقنا ان فيتشر النورمال نيورون جزء لا يتجزا منها الحديث عن الانيميتر ريفلكسز التي اهمها في الواصل ان ننسى لا ننسى ابدا النورم ريفلكس اللي هو الستارت الريسبونس ودي فوائد كتير وعرفنا باعتباره دايما عن الانيميتر ريفلكسز امتى بيبدا وامتى بيختفي وإذا كان موجود في الناتور ده معناه إيه؟ وإذا طول ما احتفلش بعجل المفروض يرتاح فيه ده معناه إيه؟ بعد ما اتولد البيبي ممكن يتعرض أثناء عملية الولادة لبعض المشاكل زي حاجة اسمها بيرث إنجري بس انجلي برضو موضوع مهم ايه بقى المشاكل اللي ممكن يتعرضلها البيبي طبعا باعتبار الولاده زي مشروع لسه بيلخصه عباره عن هيك بعد المدرس فيبقى صعب قوي يتكلم على البيرث انجلي من غير ما يتصدر القائمه خلي بالك ان هو منطقيه لو بيتحمل يراجع بالليل طبعا بتتخض ولا بتتوهم الشغل ده هيك بتعدي من بيرد مش معقول يتكلم على الابدومينال مش معقول يتكلم على الابدومينال انجريز اولا مش معقول يتكلم على الابدومينال انجريز اولا اكيد بالمنطق كده هنتكلم على الهيك انجريز دماغ العين بعد ما بيتوهم ممكن يبقى فيها سوينج ممكن تتورم شويه انواع الورم دي بتختلف اشهر ورم ممكن يحصل التاب سيكشن ده لطيف قوي لانه بتتكال ده الهيب وده وبعدين ده هو موجود وهي موجودة وليس من المنطقي ان يزيد في الحجم. يزيد ليه؟ هو وقت ما تطلبه مجموعه حصل قيمه المكان ده. يبقى اذا هي قيمه في البريزنتنج بار ملهاش ليميتيشن او لها سوفت تانيه بتشو من حديد بعد الولاده وبين ساعه الولاده مباشره والسبسايد لوحدها وزيد فيو دايز. تمييزا ليها عن حاجه ثانيه مشهوره بتبقى ما بين تخيل المكان الزايد اللي حصل نفسها فيه ما بين الجاري اوسكيان سوري وما بين الكرينجر بول، يعني ما بين الجاري اوسكيان ده وما بين البول جاري اوسكيان وبول. فطبيعي ما بينهما اللي تحت الجاري اوسكيان نسميه صف جاري اوسكيان. يبقى عرفنا ليه سميناها صف جاري اوسكيان؟ لانها تحت الجاري اوسكيان وفي هذا المكان هي محشوره جدا. في قاعدة بيقولوها لكاتب بالجراحة يقول لك القواعد لو واحد بينزل تعمل دي مستيزس. يعني ايه مستيزس؟ يعني حاول توقف البليدنج. أهم قواعد محاولة إيقاف البليدنج بريشر. اكستيرنال بريشر، يعني واحد في حنفية دم فتحت في راسه ما بتقعدش تتفرج بنضغط كده. العيان هنا عنده سنس هيموستيزس، يعني هو عارف هيموستيزس لنفسه رائع. ايه هو؟ ان الفريوس كان لازق في البول، فالهيماتومة دي غالبا بتبقى صغيرة مش كبيرة قوي وبتبقى ليميتد باي تحتها الخط سوشيال لاين. ليه؟ لان الفريوس كان لازق في العظم. لما ينتهي العظمية هنا، يعني ايه تنتهي العظمية؟ يعني في برايفت بول مثلا وبعدين في مسافة اسمها كونتنال هتبقى عظمة تانية. يبقى يستحيل ان الجفان هيماتومة تعدي من سوشر لسوشر، هتفضل من عظمه لعظمه، لا هتفضل ليميتد تو وان كام بول. ايه بعد بقى الليميتيشن؟ اللي هتحط البريوسيوم الذي هو لازق تماما في العظم. فهتقرا كلمه كده يقول لك سوشر لسوشر ليميتد باي سوشر لاين، صح. ليميتد تو وان كرينجر بول، صح. كانوت كروس سوشر، صح. منين تقول لي الكلام ده منين؟ بان لما قطع عرفته وما تحسش ابدا ان هي اسمها صف الهيماتوما. تمييزا ليها عن النوع الثالث والاخير من انواع الهيماتوما اللي هي فين بقى؟ هنا تحت الجاليه الهيروتيكا دي. شايف الجاليه دي؟ فيري لوس كونكتد تيشو تحتها فيري لوس اهو باين حتى النقط ده لوس كونكتد تيشو. بيبدا من السكال وهذه المفاجاه ويمتد حوالين السكال بول كلها وينزل لحد المعده. يبقى لو العيان اثناء الدليفري حصل رابشر سمول فيسل تحت الجاليه الهيروتيكا بنسمي هذا النوع صف جاليه الهيماتوما. هتبقى هنا في السكشر لاين؟ لا. هتبقى صغيره؟ لا. هتتوقف عن التزايد بعد الولاده؟ لا. يبقى لو عملنا جدول مقارنه سريعه، الكبد قديمة اساسا مش هيماتوما، الكبد ده دافي قوي، ده قديمة مش هيماتوما، مش بلس، ثم انه غير سوبرفيشال، ثم انه معرفه على البريزنتنج بار، ثم انه بيختفي بعد ايام قليله من الولاده، ثم انه مفيش اي قيمه، بيتعب الام وقت ما يكون جاهز. الكفايه هيماتوما التي هي صف اليوسكا هيماتوما ليميتد باي سوشيال كانت تكون يوجوالي نوت لارج ان سايز. يمكن الهيماتوما اللي جواها شويه البلاد دي لما البلاد ده يتكسر ويطلع منه حاجه اسمها بيليروبين، يمكن كتير من بيليروبين يزيد فالعيل ده يجي له حاجه اسمها نيونيتال جوندس ويبقى سببها كفايه هيماتوما. ويبقى مش من الغريب المرتاح مره لحد الجوندس يقول لك هي بالعيان جوندس هيسالك على الليفر على الابدومين على يقول لك تخصص الهيك ليه؟ عشان لو عنده كفايه هيماتوما ممكن تخليه يتفرج. انما لا يمكن هيفقد خلي بالك من الجمله دي الولد او البيبي في الكفايه هيماتوما كميه كبيره قوي من البلاد لدرجه مثلا ان يبقى نيك. انما في شوط جاليه هيماتوما التي تبدا بعد الولاده وتزيد بعد الولاده وممكن تبقى اكستنسف بحيث تبقى حوالين الراس كلها وتوصل للنيك، فانه يمكن ان يفقد اكثر من ثلث الى نصف البلاد كله. عايز اقول لك معلومه لطيفه، البلاد بول يمكن يبور 80 مللي بالكي جي. العيل اللي وزنه في المتوسط تقريبا حوالي 83 يعني 240 يعني البلاد فوليوم في العيل المولود كوبايه ميه وربع. يبقى لو حاجه بتيجي مكتومه حوالين دماغه وخاصه للنك ممكن يبليك فيها ما يجعله عنده بمرض الشر. عشان كده عمال انا نفسي اوضح الفروق بين الثلاثه بالكامل ريلاكس اند جيت اكابل فيه. في الكفاية لاتوما ريلاكس اند نو نيد فور فيه. اما في الكفاية لاتوما دونت ريلاكس. يعني خلي بالك من المجرم تخيل العيال ممكن يكون لازم في دماغه ده مرض ناس ده احنا مش في بريك روح ينزل ما يجعله يحتاج لفظ لفظ. متهيألي كده بقى نوصف الصورة بتاعة الفروق ما بين أنواع التريننج انجري المختلفة. تعالوا نشوف صورة ليها سريعة. يبقى اللي هتلاقي التكست المكتوب الخلاصه لواحد تاني انا بذاكرها لكن صعب انا فهمت حطيتها اكتر منك حوالي 30 سنه ولا حاجه فانا بتبلغ الشر. بعد ما بنتفق بنكتب الكي بوينت اللي انت ممكن تكتب عليها باراجراف. بص في الراب ده كتاب مستقبلي كده اللي بتسولف جميل في الراب ده مسج بس نتخيل ان فودافون عملوا المسج بالكلمه يعني تفكر الكلمه ولا حاجه فالكلمه مهمه اديره لوس فيشر تكيموزس لانها كلمه ادفيرب بيناين كل كلمه مذكوره. في كلمه توما كلمه السر صدري اوسيا ليرك باي سوشر للسكين انتاكت مش متعور لانها عميقه تحت البيناين ادير اكتر بير. طب ليه؟ على بال ما يحصل البلاس يقول لك يعمل فيه عشان يقدر يمزع البريوسيوم من العظم بياخد وقت شويه. لون ده ستيريت اوعى تسحبها لان ستيرايت شكرا مش هيكون مزوداتك من دي مايند شوك. انما لو بصيت على الصاد جاي اللي بتحور بلا حاجه صح. لون سوشيور ميجي فيك اصلا غير ميجي في سيدير انيا جوك. الاثنين من السكرينيا الانجري للانفر سكرينيا الانجري والعقل ممكن يجيله كوارث اكثر من اللي احنا وصفناها حاجه اسمها انتروفيريا هيبر. دي انواع وسنذكر في هذه التفاصيل ان الاخطار كانت اتكلمنا عن الجي سي ستان مع بعض. انما اكثر ناس عرضه للانتروفيريا هيبر هم البري تيرم بيبي. النيوروبولوجي هم بيتكلم في ده. طب اشمعنى البري تيرم؟ البري تيرم يا دكتور الشيخ الايفون صغير والدماغ صغيره وبيتلف في البيبي وبيتعدي بسرعه. ما هي عشان بيتلوك الريزيرفنس بيحصل حاجه خطيره جدا اسمها كومبريشن دي كومبريشن انجري. فبيتعدي بسرعه على خلفيه ان الريزيرف البلاد فيسلز بتاعته فراجايل. على خلفيه ان الريزيرف عنده انكمبليت كوجنيشن بروفايل. يعني هو عنده استعداد الجيني. فالهيد الصغيره دي بتعدي بشكل سريع للبلمس فبيجي له حاجه خطيره اسمها انتروفيريا هيمرج. تخيل انت واحد كبير واحد صغير عايز نبيه جوه الدماغ جوه البرين هيشيل ايه؟ هيستخدم هيحل الفوازير هيبقى فاهم هيبقى عنده كل المنطق بوستر في كل حسنات ممكن كل مانجن ممكن اكتب ريفلكشن ممكن الفكر هيطلع هيرضى عن الحاجات بعض مش هيرضى لانه ما عندوش الريفلكتس الاساسيه لا روتين ولا سكن ولا سوالوين. فيبقى عنده دور سيجن وممكن يجيب جوندس. يجيب جوندس ليه؟ لانه في النظريه المودرن شويه لانه عنده حته هيبرز جوه دماغه لما يحتضر اوزنايزيشن او ريكفري الدور اللي فيها هيبريت بيروبن فيبقى عندي عندي السيرم بيروبن وممكن بعد كده يجيله هيبروكيبن. طبعا ده جاب الجنيه كده مفيش حاجه كده ولا لسه ده في الفرق الاثنين. فحد دايما متفقين على الطريقه اللي فيها في الفرق الفاضله. وبعدين يورث وبعدين المعلم هنا التهاني السلام مش دايما التهاني السلام لازم تعمل شرط قطع على الحاله الصح. فانا بقول لك حياتي عندي في التصوير هنا تخاف ازاي ولقيت تقول لي ولقيت الصوت واحد كلام واقع من ممكن يعمل هايدروكيفلس والهايدروكيفلس هيعمل ايه ده؟ خليني اشخص انت فيها هنا. فاذا الموقف يكون سيتي سكان السيتي سكان غالي شويه وجعت ومحتاج العيان يتنقل من اسم الاطفال لاسم الشعر وجعت تاني فدورنا على حل لطيف جدا ممكن يتعمل بيت سايز ازاي؟ بنشخص الانتروكيفلس هيمورج بالالترا ساوند. الالترا ساوند اللي هو الموجات الصوتيه ازاي يا دكتور بالالترا ساوند؟ لو عايز افكر على مدار الالترا ساوند ويجب ان يكون الالترا ساوند عباره عن ترانسديوسر بيميك ويف الترا سونيك لو ما قفلتش الرسمه دي لو ما قفلتش عظم في السكه بيرتد الشعاع ويديني صوره حسب السكه. عشان كده لو جيت انا اعمل الترا ساوند ليا او لاي حد فيكم يبقى عدد. ليه؟ لان الدماغ والسكر فيها عظم فهنحط هتسمع صوت ارتداد الويل رجعت بسرعه لان في عقد انا وهو الفور في فتره من الوقت ده في العين النهارده مش عندنا حاجه اسمها 2003 لا صعب ابدا في شقه وموبايل كده في الارض وتلاقي دكتور الالترا ساوند يحط الترانسديوسر اللي متعودين في الاسبانيا وهي تحطه على بطن الست وفي الابدومين الالترا ساوند يحطه على الابدومين من فوق وفي الاكل نحطه على الغار المرات الفحص دايما في كده من فوق. الويندو ايه؟ يقول لك الويندو يعني الشباك اللي مفيهوش عظم الانتيرو كونتينيل بيطلع صوره معينه تستطيع ان تشرح الانتراكرينيال هيموريج. يبقى التشخيص لو قلت السي تي صح لو قلت متقدم شويه وقلت الترا ساوند قلت دي مظبوط. العلاج ملناش فيه كتير قوي عنده انتراكرينيال هيموريج مش هقدر اعمل انستيتيك سبورت ستيتس. يعني ايه سبورت ستيتس؟ ما بيرضاش ياخد انترافينس فلويد. بيكونفلت ياخد انتي كونفلتنس ميديكيشن. بيبرد احطه في حضانه عشان اعمله وورد. حاسس العلاج ده بيشتغل؟ حاسس في شيء مرجع للهيموريج؟ مفيش لان ما اقدرش اعمله حاجه والاوتكم بيعتمد على مكان السيفيريتي اوف هيموريج. بس اللي كان من دول عليه لمونه او برتقانه على الجنب كده وتلاحظ ان هنمت في المكان ده شكل تاني من كتاب الهيماتومه دي بايلاترا في كتاب الهيماتومه عنده بتاعتين كده على الجنبين. ممكن يحصل له حاجات تانية ممكن يحصل له نيرف انجري ممكن النيرف نفسها هي اللي تبقى انجر اشهر اثنين الفيكتر نيرف او بريكيال بريكيال. فنشوف شكل زي ده الولد عنده حاجه اسمها رايت فيكتر بورد. جاب الفيشيا بولسي ده احنا خدنا في الالف والاذن ان الفيشيا بولسي واحد قاعد في عربيه وفتح الشباك والجو كان بارد مش هو ده الفيشيا بولسي اللي بيسموه جاب بولسي. طبعا ما فيش شباك الواد وهو نازل وبطنه يقعد جنبيه ولا يفتحه انما في انسترومنتال ديليفري قد يستعمل فيها حاجه اسمها فورسز. لو بيدرسوا الكلام ده لسه دارسها الفورسز غالبا المكان بتاعه بيبقى الفرنسا بتاعتها الجزائر فبيضغط على الفيشيال نيرف وهو داخل البارات البلان فممكن يؤدي الى فيشيال نيرف انجري. واحيانا تحدث هذا حتى لو لم تكن فورس دليفري نتيجه الكونفيشن اوف ذا هيد. فده ولد عنده فيشيال بولسي بيحس الوقت مع الوقت بعد ما يجينا لحوالين النيرف مجروح. نوع ثاني من انواع النيرف انجري حاجه اسمها ايرد بولسي مشهوره قوي بعد الزملاء بتوع الاناتومي. طبعا هي الولاده غالبا فيها مبدا الانديكيشن او فيها الشولدر او الدكتور شد على الذراع في كل الاحوال عمل تير او انجري وبريكر ليكس فينزل العين الام جايه تلمسه اول ما تلمسه بتبعده فالمفروض يعمل حركه الحضن دي بعد الغرو فتلاقيه عمال يعمل لها في واحده كده والايد الثانيه مرميه جنبيه. ده شكل الايرد بولسي. واذكرك ان الايرد بولسي المشكله في الشولدر وليست في الهاند. يعني يقدر يتحرك ايديه ينفع اعمله الراس ريفلكس ينفع احط صباعي جوه ايده فيعمل كده انما ما يقدرش يرفع ايده ابدا وتبقى الشولدر في شولدر دروب زي ما انا عامل كده انما ايده تستطيع ان تتحرك. ده الايرد بولسي. انا المزيد من الانجلز اللي ممكن تحصل لو العين اتزلق بحيث الدكتور اضطر يعمل مانيبيوليشن على الابدومين. فلما يضغط قوي على الابدومين في بارينكيماس اورجان جوه الابدومين، هناك ليفر وهناك سبلين، ولو تخيلوا انه عامل بريشر ابدومين جامد ممكن يحصل رابشر ليفر او رابشر سبلين. فالعيان طبعا في الحاله دي هيجيله بليدنج انترا ابدومينال، وفي الحاله دي مش هتحط الهرم بتاعه بينزل بسرعه. ممكن كمان البول يحصل له انجري هنا في كتف العظمه دي مشهوره قوي بنسميها فراكشر بلادنج. بعد ما اتفرج تاني عايزين نناقش قضيه مهمه جدا اسمها وبالتالي هي تنفيذ كبير اسمها قضية الويت والجستيشنال ويت. يعني يقول لك ايه لو بيت ويت لارج بيبي لارج فور جستيشنال ويت بريتير، ايه الحكاية؟ الحكاية ان في مجموعة من الديفينيشن لابد ان نتفق عليها. اول مجموعة تخص السباين، يعني السباين سبنت انترايكرايت. لو البيبي اضف من 37 42 هو جستيشن بنسميه ثيرد بيت. اذا اضف اقل من 37 ويتوقع ان احنا نقبل انه بيبي الايف او انسان في المجتمع عند 23 اسبوع بنسميه بري ثيرد. اما اذا نام على روحه ولسه نفسه وفضل قاعد جوه واتحناها فوق ال 42 اسبوع فبنسميه ده بوست ثيرد. ما اتكلمناش على الوزن خالص، اتكلمنا على ايه؟ على الوقت على التايم سبنت ان برايفرايت. لو جينا نتكلم على قضيه الوزن فالبيبي النورمال وزنه اللي بنعتبره افريج ويت وزنه بيبقى اكثر من 2 كيلو ونص. لو اقل من 2 كيلو ونص بنسميه لو بيت ويت. طبعا ده كان زمان من 20 سنه كنا نقف عند النقطه دي، انما دلوقتي بنقول ان لو اقل من كيلو و500 بنسميه very low bed weight. كمان لو اقل من كيلو، وفي عيال اقل من كيلو يا دكتور؟ في 600 جرام و700 جرام، اقل من كيلو بنسميه extremely low bed weight. كويس. طب هل ممكن نربط الاثنين؟ ده هو ده الهدف. يعني ايه؟ يعني العيل بيقضي مده انترايكرايت، في هذه المده بيزدرولي. لو الدنيا جايه المفروض يأتي جوه بطن امه من 37 ل 42 اسبوع، وفي هذه المده لو البلاسينتا بيغذيه كويس، لو الام صحتها كويسه، لو الفيتس ما عندوش اي ديزيزز هيكبر بروبورشنلي كده. فالمفروض في خلال 37 ل 42 اسبوع يصل وزنه من 2 كيلو ونص ل 4 كيلو. كويس؟ لو حصل كده يبقى العيل نموذجي مؤدب واحترم من نومه، استفاد من الانترايكرايت ستاي، بنسمي الحاله دي ابروبريت فور جستيشنال ايج، او بنجمعها اي جي اي. يقول لك عايز اي جي اي، يعني ايه؟ يعني وزنه متناسب مع الفتره التي قضاها انترايكرايت، يعني وزنه مناسب للفتره دي. وفي الحاله دي بنقول عليه ان البرسنتايل او الويت بتاعه ما بين ال 10 وال 90 برسنتايل فور ايج، ودي معدلات النورمال، يعني الوزن مناسب للجستيشن، استفاد من كل وقت اضافه. اما ان كان الوزن بتاعه اقل من ال 10 برسنتايل يبقى معنى كده انه مولود اصغر مما كان متوقعا، صح؟ بنسميه مول فور جستيشن. لو عكس وكان ولد فجعان شوية وبيتغذى زيادة عن اللزوم أو عنده عناصر تخليه ضخم زيادة عن اللزوم بنقول عليه إن وزنه أكثر من المايك والبرسنتايل فور جستيشن إيج، يبقى وزنه أكبر مما كان متوقعا للفترة اللي أضافها إنترا جستيشن. ده معنى كلمة 10 برسنتايل و90 برسنتايل. دي حاجة اسمها بروك كيرف. في البروك كيرف في خطوط، عملناها ازاي الخطوط دي؟ جبنا مجموعة آلافات مؤلفة من الأطفال اللي لسه مولودة أو بنعمل بروك كيرف لأي عمر، وخدنا المتوسط لقينا إن 50% من الأطفال عندهم بالخط الاسمي ده، يبقى ده المتوسط اللي بيشكل 50%. نزلنا شويه لقينا 25% هنا، نزلنا شويه لقينا 10% هنا، نزلنا شويه لقينا 5% هنا. يبقى اللي اقل من الرقم، اقل رقم او اقل برسنتاج في المنطقه دي يبقى ده ابورت. والعكس برضو الاعلى من اعلى معدل ارض نورمال، يعني اي طفل يقع وزنه ما بين الخط الصغير ده الى الخط ده في كل الاريا دي كل ده بيجي نورمال. انما اللي بره الدكتور اللي هو فوق ال 90 برسنتايل او اقل من 90 برسنتايل ده بعتبره ارض نورمال. دي فكره سريعه عن الدكتور لحد ما نجيلها بالتفصيل واحنا بنتكلم عن الدكتور ارض نورمال. بعد ما تعرف نفسك كده دكتور هشام ممكن نتعرف على الشكل العام والفوارق والسلوب ليه عين سيرف وعين بري سيرف وعين بوست سيرف او سمول بوزيشن ايه او ممكن الكلام ده انا حاطه للمقارنه رغم ان احنا اتكلمنا عنه قبل كده. العين السيرف العين المنزلي وزنه من 3 كيلو ونص تقريبا، طوله 50 سنتي تقريبا، الوزن الثاني تقريبا، الاسم 35، السكين بتاعه بنت وعنده صم صافي زي الفات او الكالي فات، اكتف بيعيط صافي، عنده جوز صورة لجوز ضغط بار والريفلكس بتاعته نور. البيتر متوقع لمدى فترة قليلة، متوقع انه غالبا وزنه اقل من 2 كيلو ونص، برضه طوله هيبقى اقل من المعدل، الهيت كانسر اقل من المعدل، اما شكله فمختلف تماما. الصف الثاني اتفتح عنده لسه ما كانش متكون، فبيبقى الولد لونه يا ترى احمر زياده ولا احمر اقل؟ طبعا احمر زياده، ريدش لان عنده سن السن، فالصف الثاني بكره تيشو باين جدا، عنده بيري كانتي فات، اوعى تنسى ان عنده بيري كانتي فات. يعني يا ترى هيبرد ويجيله هيموثيرميا اسهل ولا اصعب في الفوتر؟ اسهل طبعا. وعنده فاين هير يعني شعر بتاعه زي فاين. طب اذا اتكلمنا على اكتيفيتي، العين الطبيعي لما تشوفه دايم كده اكتيف وكراين وفاكين وموفينج، اما البريتر ليس اكتيف، الكراين ويك، الفاكين ويك، وهايبوتونيا او فروك لايف بوزيشن. التون بتاعه ضعيف جدا بس ايه عنده زي قبعه كده نايم فروك لايف يعني التون قليل. واما الريلاتيف فهتبقى ويك او سلاجيش. فاكيد لما قلنا في المورال سكس بيظهر عند 28 اسبوع مش كده؟ فاكيد لما يبقى المورال عند 32 اسبوع ده في تاني طبعا 36 اسبوع هيبقى احسن شويه، انما لما يبقى ترمي بيبي هيبقى المورال زي سترونج. اما السمول بوزيشن ايج فده طفل مسكين جدا، هو قاعد في بطن امه بس النيوتريشن كانت قليله، يبقى اذا كان على الوقت قاعد، انما اذا كان على التغذيه ما خدش. يا ترى شكله ايه؟ وزنه قليل طبعا سمول ويت، انما سمول نورمال طويل لان البون جروث نوت افكتد، انما متاثر الوزن. الهيلث كونسل في مفاجأة، العين الثاني 35 سم، البري ثاني بقى صغيرة، هو ده دماغه يعني هرمون مش صغيرة، بس لأن الوزن صغير يبدو إن الهيلث لارج بالنسبة للبول، عشان كده بنقول لارج هيلث ريلاتيف تو ذا بول. على فكرة لما هنتقدم للدكتور بنتكلم عن المرسمه، المرسمه ده عيل عنده بروتين ديفيشنسي، هنقول نفس الكلمه. اي عيل عنده اندر نيوتريشن نيوتريشن او بروتين ديفيشنسي هتلاقي دماغه تبدو كبير، هو دماغه مش كبيره، هي دماغه طبيعيه، بس الجسم البودي هو اللي قليل فتبدو ان هي ريلاتيفلي لارج. طب لو بصينا على الجلد، الولد ده مسكين جدا تعرض لفترات وفوارق من الجوع، فبيبقى تاني بينك يعني لونه شاحب شويه لانه بيبقى انيميك شويه، والجلد بتاعه مسكين لوس ودراي وبين وفي ماسل ويكس، كل دي ايه؟ اتروفيك تشينج. السكين بتاعه مش هادي لانه تعرض لفترات من الريفريشنال ديفيشنسي. الاكتيفيتي بتاعته مفاجاه اخرى، الدريم تيرم لاين تو سيب او وي كراي، وده جود اكتيفيتي على ده مش اكتف بس بيقولوا عليه هايبر ادب. يعني ايه؟ جهاز وجعان ما ينامش وجعان ما يشبعش، فتلاقي العيل عنده انشف لوك. مستني ايه؟ مستني حاجه بسيطه جدا، مستني يرضى، مستني يعوض اللي فات ويقدر يترايب. ايه جاي عندي؟ وعشان كده بنبعت شويه اللي جالهم هايبوجلايسيميا بسهوله. تعالى اوريك الصوره كده عشان توضح. ده السكن بتاع بريماتيور بيبي، شايف السكن زي سن لدرجه ان الفيسل باينه. بيبقى عندهم حاجه في الفيزيكال فيتشر اسمها السون بريزن، يعني الجلطه بتاعت من تحت ما تخش العين السيرم يبقى كله دي كريم قدام ورا، هنا بتاخد الكريم موجوده في الايزين والسيرم، اما ورا فما فيش بريزن اللي لسه ما لحقش يكون هذه الكريم. اشكال صغيره جدا يمكن عينك ما تصدقهاش من العيال، شايف اللون عامل ازاي؟ لو عينك دقيقه شويه كان ما فيش جلد، كان العين ابشرناه. هو فعلا الصفحه الثانيه بتشرب زي ليمتد، طبعا ده يجيله هايبوثيرميا بسهوله شديده لان مفيش سكين يحميه، مفيش ادكو سكين، وده منظر ثاني. ولو ركزت ومطيينه وحواليه بلاستيك وحواليه مرات وعاملين مرات فيه كله ناقص لسه كله. فكل دي اشكال عيال زي روبرت سميث، شايف لما كبر شويه برضه او ده عنده شهر ولا شهرين ما تحسش ان هي طبيعيه. شايف المقارنه بايد الاكزامينر وايده هو وشكل البودي تقريبا العين كله قد ايد الاكزامينر. اهو ده عين السكر، اهو ده الكلام. يعني عين بسيط جدا، شايف اللون؟ شايف لما اقول لك ان ده بينك اكتر منه حاسس انت الفرق ازاي؟ شايف شكل الهيد هنا وهنا؟ شايف الجسم البروبورشنز ازاي؟ شايف الولد واخد بوزيشن ده اتقلب ونايم على بطنه وبيبص لنا وبياخد فوق عشان الصوره؟ انما شايف ده ستروك لايف بوزيشن مستسلم تماما، ويمكن لو حد قريب من القياس طبعا ما بيوصلش 35. ده كمان عين نورمال. شايف بقى يا عين ماستر الاكش ده؟ او ده ستروك بوزيشن دي، شوف عامل ازاي؟ شايف الجوع؟ شايف البلاسينتا في سفيشن في عالي في ازاي؟ البوزيشن مش وحش والنظره شايف فين الرابعه؟ شايف الكلر سيم بينك؟ شايف البطن الجلد هنا كوراجيتد ازاي؟ من المصري ويستنج. شايف الطول؟ الطول رائع بس الوزن مفيش. شايف الهيد؟ تبدو نسبيا كبيره بالنسبه للويستنج بودي. لكن يا جماعه بنسميه اسم قديم بيك ماتيور، الاسم الاشياء سمول فور جستيشنال ايج. دي صوره كاريكاتيريه لنفس الولد، الدماغ كبيره بالنسبه للبودي، وشايف البطن عامله ازاي؟ في ايفيدنس اوف ماسل ويت. نرجع للجدول ولسه شايفين الصور. يبقى الولد في الترم عنده كتير كارتلج كيس اند فورمت، يعني ده زينا مالها زينا، يعني كارتلج فورمت، يعني لو جيت على وجنب عين فول تير تقلبها كده ترجع تاني. اما في البريماتيور لو تقلبها كده وشلت ايدك تفضل مبنيه لحد انت ماسكين ما ترجعها له تاني. ليه؟ الكارتلج لسه متطور. فنقول عليها رايبل رايبل يعني مرنه فوق كتير كارتلج. طيب يبقى دي اول واحده، خمس كروم مهمه في التيرم والبري تيرم. ادي اول واحده لان التحت البريست ديول طبعا متوقع ان البري تيرم ما لحقش يتكون بريست ديول انما متكونه في التيرم. نيجي للجينيتاليا، طبعا في التيرم التستك الزيت جوه السكروتر، اما في البري تيرم اند السندك. بالنسبه للفيميل بيبقى الليبيا مايورا كفرد في التيرم، اما في البري تيرم فبرومينت ليبيا مايورا لان ليبيا مايورا لسه ما غطيتهاش. ثم الحاجه اللي شفناها في الصوره في العين التيرم التون فريز كومبليت مغطيه القدم كلها، انما فريز في البري تيرم مختفيه ومش موجوده في البوستيريور تيرم. ندخل في قائمه مهمه جدا وبتيجي في امتحانات كتير وقت امتحانات بتحصل شويه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. طبعا مفيش حاجه اسمها كومبليكيشنز اوف سيرف، انما في كومبليكيشنز اوف بري تيرم وكومبليكيشنز اوف اف جي اي. انت حطيتهم مع بعض في مقارنه ليه؟ اوعى تنسى الاثنين صغيرين، الاثنين لو بيرث ويت صح؟ فلما يجي لك في وقت الامتحان لو بيرث ويت، بس اوعى تنسى ان الموضوع اسمين، حديث عن البريتيرم الذي هو صغير لما الوقت لم يكفي، وحديث عن الاس جي اي اللي هذا وقت ولكن الانفليشن لم تكن كافيه. انا عامل لك جدول بس الان حصل كسر للكمبيوتر عشان تقارن. الجديده اللي في الناس عايزه دايما تتصرف وكده في السيماتيك ناخدهم سيستم سيستم. الجديده اللي في الناس البريتيرم بيتعرض لاسفيكسيا وانفرافيريال هيموريج، وقد تحدثنا عن الانفرافيريال هيموريج. طب ليه بيحصل لهم اسفيكسيا؟ اوعى تنسى بتوع الناس هيقولوا ان غالبا احد اسباب البريماتشور ليبر بلاسينتا سيبريشن انتي بارتم هيموريج توين، كل دي اسباب بتبقى اسوشيتد معاها اسفيكسيا وانفرافيريال هيموريج. كويس. اما الولد الاس جي اي بيحصل له اسفيكسيا، طب ليه؟ واضحه من الاول عنده كاسيتر انسفيشنسي على المستوى الكرونيك يؤثر على الوزن، وعلى المستوى الاكيوت ممكن يؤثر على الاكسجين. طيب بيصير فيه ناس ريسبيراتوري كومبليكيشن. الولد البري تيرم كل مشاكله هتتعلق بالريسبيراتوري، حاجات معينه لسه ما اتكونتش. حاجات زي ايه؟ زي مثلا السرفاكتن اللي هنتكلم عنه بعد الايه، فيجيلهم حاجه اسمها ريسبيراتوري سيندروم. ده بيزيد مخصوص وفقط للبريماتيور. وممكن كمان لو السنتر الريسبيراتوري سنتر ما هوش ماتيور يجيله اثنيا. اثنيا يعني نفس الوقت، لان السنتر مش قادر يعمل كنترول للسنتر. لو جينا الناحيه الثانيه ده بقى العكس تماما، السنتر زي الفل مش ممكن يجيله اثنيا. ار دي اس ايه يا راجل ده كان قاعد فتره كافيه، انما بسبب السنتر الريسبيراتوري وبسبب الفترة الطويلة قبل الولادة العيال دول بيعملوا حركة مش لطيفة أبدا، زي الفاس ميكوليا. لما الفاس ميكوليا هو عايز وعيال معذورة، بس لما الفاس ميكوليا يبقى الأميوتيك فلويد الذي هو كلير فلويد حوالين البيبي يحتوي على الميكوليا. أنت كاره الميكوليا ليه؟ سوريال سور فيك بارتيكولات ماتيريال. وبعدين البيبي ده مستعجل، مش قلت لكم لازم يدور على الرضعه؟ من ضمن الاستعجال العيال دي غالبا بتحاول تعمل بريدنج ايفورت انترايترايز، وهذه كارثه في السمول بروجستيشن لانه مستعجل ومضغوط عليه من كل نواحي، فبيحصل له انهيليشن لحاجه سيئه جدا اسمها ليكوريوم سبيند فلويد. فالليكوريوم يروح فين؟ على اللنج، يجيله اسوء انواع الريسبيراتوري ستريس، حاجه اسمها ميكونيوم اسبيريشن نيمونيا. لما يجي لك بعد البروتين فولدنج ويقعد يحكي لك قصه بريتر وسائل اختيارات ميكونيوم اسبيريشن بيهزر، لان مش ممكن يبقى ميكونيوم ويحط لك مثلا الفراكتر ستريس سندروم، يبقى غالبا هو الفراكتر ستريس سندروم. بس المعلومه دي هتاخدها عشان انت خدت بالك في القرايه، هو تيرم او هو بريتر ولا سمول بروجستيشن. من عجائب الزمان يجمعهم الثالث والرابع، هما الاثنين عرضه للهايبوكلاسيميا وهما الاثنين عرضه للهايبوكلاسيميا. ليه؟ الاسباب منطقيه في الاثنين. اخبار الفك فيها اسباب ايه؟ مش موجود. واحد لانه لم يكن لديه وقت، والثاني لانه لم يكن لديه نيوتريشن. فالاثنين عرضه للهايبوثيرميا وللهايبوجلايسيميا. يعني يا دكتور هشام ممكن عيل اشوف الحصان عيل 2 كيلو ربع بريترم، وتشوف الحصان عيل 2 كيلو ربع سمول بروجستيشن تيرم، ويمكن بوست تيرم انما داخل عشان الوزن قليل. بعد كده البريترم عندهم فيلينج بروجن، وطبعا الاستاذ ده لا يمكن يبقى عنده فيلينج بروجن ابدا، هي تاني لبن بس احنا نرجع. اوكي؟ انما بيبقى عنده حاجه اسمها بولي سايكيميا، هنا عرضه للنيوميكا سيكيميا عشان النيوميكا مش كامله، هنا عرضه لحاجه اسمها كونجنتال سيكشن هنتكلم عليها للفن. طبعا دول بيجيبهم حاجه ثالثه اللي هو الكيوتي ماتوريتي والكروتايد والكيوتيكولايز الانت اللي هو اللي عالي اكتر في الاس جي اي. اسئله شائعه في الامتحان جدا جدا جدا اجابتها كلها في الجدول اللي فات ده لسه مسالينها حالا لسه بروتين. طب ممكن يغير السؤال يقول لك ميديكال بروبلمز اه مور فور ديسيشنز مانجمنت اوف ات. اوعى تتخض اوعى تترعب انت ثابت لانك ثابت. طيب المانجمنت اه دي فيري اند نو بيست واي. طبعا هنا دي فيري اند نو بيست واي دي تدريس هنا ان ده غالبا مور فور ديسيشنز ايه. المانجمنت بتعمل ايه؟ واحد منطقي يقول انت لسه قايل نفس المشاكل صح؟ اكيد المانجمنت مانجمنت اوف ذا هذا صحيح. مانجمنت اوف ذا بروبلم بترتكب اساسا على وجه مشكلات سابقه، ولكن في البدايه بنعالجهم او بندخلهم جوه حاجه اسمها الصداره. حاجه مرعبه كده، جهاز بتخافوا منه وبتخافوا منها، اوريكم صور كتير دي دلوقتي اسمه انكيبيتر. متى يدخل الطفل الصداره؟ هو في الدروس والحروف ما بنساهمش ابدا، كله على خط سكس. اذا كان سمول هيفضل، اذا كان سيك هيفضل. عايز يتكتب 10 صفحات في الكلمتين دول. تفاصيل تفاصيل الخلاصه سمول اند اور سيك بس. يعني ممكن اعين اصل ليه بقول لك سمول اند اور سيك؟ هاجي بعد شويه اقول لك في انت كنت جايبك مره 5 كيلو هيدخل الحضانه عشان بيجي لهم مشاكل. ازاي؟ حضانه يركز فيها وحش اصله ست يبقى سمول اند اور ست. طبعا البريماتيور ده بيدخل من اصعب الابواب لانه غالبا سمول اند ست، يبقى بيدخل بالوزن داخل وبالسكنس او بالمشاكل داخل. اما الخروج من الحضانه عشان يبقى مسلم لازم يبقى اسم. يبقى ازاي الشكل والحضانه عندما يكون كده دخلها سمول اند اور سيك سليم. سليم بالانجليزي يعني ستيبل. فادمتد تو ذا انكيبيتور اف سمول اند اور سيك اند كان بي ديسشارجد وين هي از ستيبل. كلمه ستيبل مش قوي، يعني ايه ستيبل؟ يعني بيرضى ويقدر يحافظ على حرارته وما عندوش سكتينيا وما عندوش كونفالجن وما عندوش اسبرات ما عندوش كل التقدير. الراجل كلمه واحده سيلو لما يبقى سيلو. طيب في الحضانه انتوا ليه عاملين حضانات؟ طب ما نشوف الحضانه كده لحظه. ادي حضانه اهي وادي حضانه اخرى. نجيب للحضانات طبعا فيها مونيتور والحلم ياخد باله ان في حاجه اسمها هاند ووشنج وفي حاجه اسمها مونيتور. فكره الحضانه يا دكاتره احنا عايزين بس الحضانه يعني تحتضن شيء تحضنه يعني تسيب. فاكيد الهدف الرئيسي التسير. هي الفكره بدات كده بس لما عملنا الحضانه ازاي طلع مفهوم جميل جدا ان البيت جوه الحضانه بما ان حدثتيه من خلال الحضانه فليس هناك ما يلزم من الاداب الهدوم فبيبقى امر. طب انت فرحان ليه؟ معقد عايز يتفرج على عيال عيانه؟ الحقيقه لا، الولد وهو امر very easily observed. دكتوره سفيران المراه ربنا يديها الصحه والعافيه لما كانت تمر معانا في حوالي 10 15 سنه كان نادرا ما تشرح عليه. الخبير في النيماتولوجي عايز يعمل ايه؟ يلف حوالين الحضانه يشوف الموجود الصوت الفونكشن الريسبيريشن الرياكشن الاي اوبن كل ده. فالعمليه مش عمليه مفرغه في العين، العمليه عمليه ان انت فاهم انت بتعمل اسسمنت لايه. طبعا كل ده كان هيبقى صعب لو عين مكشوف من اليمين ولا امه. عايز اقول ايه؟ هدف من اهداف الانجليتور كير ورنينج. هدف من اهداف الانجليتور كير اوبزرفيشن. عايز تعمل اوبزرفيشن لفايتال سايز للفراغ يورين لكلر بيتشنج. عايز تعرف بيتشنج ولا لا؟ خليك الحضانه هتقدر تعرف بسهوله بيتشنج ولا لا. يبقى الفاليو اوف ذا انكيبيتور أولاً isolation. كمان ده أنا عزلته. عزلته عن مين؟ عن أطفال آخرين وعن الناس الصف اللي موجودين. ودي دليل أي دكتور أو ممرضة قبل ما يفتح الحضانة أولاً لازم يكون في ضرورة يفتح الحضانة. يعني عشان يطبطب عليه عشان يتزامن. ممكن جدا ما يحصل عين الممرضة دي على فكرة الدكتور فلان استفحته. حضرتك عايز تفحصه تاني يعني لازم يكون في ضروره مش تفتح ولكن كل ده يعني دي اللي تبايدوليشن. كمان بستطيع ان انا اتحكم في التمبريتشر بتاع الانتيجيتور علشان اوصل لدرجه الحراره مناسبه للصفر. طبعا درجه الحراره مناسبه للصفر حوالي 37. الانفيرمنتال تمبريتشر جوه الحضاره ده رقم دلوقتي بيتحكم. الرقم المتوسط اللي بيتحكم عليه الحضاره 30-32. عايز اتذكرك 30-32 مش مناسب ليها حتى يعني انت لو قاعد 30-32 هتبقى متضايق. بالنسبة للبيبي ده مناسب لان بيبقى عنده تنس يكون هارد في نقطة كمان مهمة جدا اسمها الهيوميديتي. ايه كانت الهيوميديتي؟ بص الحضانة فيها هنا ارقام. رقم بيوري درجة حرارة الحضانة ثلاثة من 30-32 ورقم بيوري الهيوميديتي. يعني ايه الهيوميديتي؟ يعني الرطوبة. في شهر 7 و8 تلاقي كل الاتنين بيتكلموا مع بعض عن الحر. بتلاقي واحد يقول لك والله النهارده الجو مش حر قوي بس بنزود الاحساس بالحر بالرطوبه. يعني ايه رطوبه؟ يعني في الاير ساتيوريتد ويز ووتر. لما الاير بيبقى ساتيوريتد ويز ووتر حوالينا الايفابوريشن اوف ذا سويت بيبقى بلوك. وده بيضايقنا في شهر 7 و8 جدا صح؟ ده بيتعدى جوه الحضانة. بيتعدى ليه؟ لأنه بيلغي أو بيقلل حاجة اسمها الإيفابوريتيف هيت لوس. فالبيبي ما يحصلش منه إيفابوريشن من دي فبدور عليه الهيوميديتي عن طريق إضافة مية. تلاقي الممرضة هتبقى بتحط فيها دواية تتفرج على الممرضة تلاقي بتعمل إيه يا بنتي؟ المية دي بتعمل فيها إيه؟ بتخش المكان ولا إيه؟ هي مش هتخش المكان في دور كده تحت بتحط فيه ميه كل شويه والمكنه بتاعت الانتيجيتور بتطلع ووتر فيبر حوالين البيبي عشان تزود الهيوميديتي عشان تقلل الهيت. يبقى فايده اخرى من فوائد الحضانه الهيوميديتي. فايده كمان ان انا ممكن استفيد منها اكسجين عن طريق الحضانه او عن طريق وسائل اخرى وقلنا الاوبزرفيشن. يبقى لو انا سؤالي في بيت الخير ما تخافش هذه الحضارة وين هيخش وين هيجيبها مين هيدخل عليها. هياخد من الحضارة امتى؟ العلاقة الحقيقية او الرقم مش هو الحكم اللي وراها. يعني لو رمز عيني ومنكومة ومنهارة اللي كان عايز ريترن الطبيعي بيطلع العين اللي بوابه 2 كيلو فحواس السريعة توضعه مش عارفة تمسك العين اساسا. ده غالبا ما خرجوش دلوقتي لان كل المجهود اللي فات هتروح بيه البيت يوم واحد هتجيبه بكره عنده اسبيريشن نيمونيا. مين الغلطان؟ هي ولا انا؟ انا الاسسمنت بتاعي الام غلط. او واحده عندها ما شاء الله 8-9 عيال وبيهتم شويه بعمر جالها عيل عنده 1.7 كيلو وعنده استراحه في الست بقى كمان اتحسن. فانت تقول لها 1.7 كيلو صعبه عليك كلام كبير قدك اوكي؟ ففي الحالة دي طبعا عندها خبرة في تربية الأطفال فبالنسبة لها 1700 فوات صعب. فيعني عشان كده في ايه؟ بنخرج عيال لما يوصل الوزن من 1800 ل 2000 جرام وما تنساش الاسم وما تنساش الموضوع وزن ولازم يدفع. من أكثر جديد أكثر كلام عيال بيتم الطيارة دي بارد يعني ايه؟ وقت كبير وزنه اكبر من الاكسبكتد فور ايزيتيشن. ايه الاسباب؟ اهم سبب طبعا موجود في الشرق الانترسوسيابيتي بس مش كل العيال الكبيره الضخمه الانترسوسيابيتي. في عاديات ما شاء الله عمالقه تلاقي الاب ما شاء الله كده باسكت بول والام بتلعب هاند بول ها؟ وتقول لك انت كل عيالنا كده ما شاء الله 25 سنه كلها 25 سنه جرام حاجه ربنا يبارك. ففي اسر بتجيب عيال كبيره 4 كيلو عندهم ده يقول لك يا فاجر 4 كيلو ده مش حلو ايام ما بنحس كويس. يبقى ممكن فاميليا ممكن الدايابيتس ممكن هذا السندروم اللي بيحصل بعض اتصال الدايابيتس